تستمعون إلى الحلقة العاشرة من العشيرة حصرياً على كتاب صوتي. نفس الشيطان، وهذا يعني أن الحقائق تبدو واضحة جلية في آخر المطاف، وقد كانت من قبل ظلمات فوق ظلمات. أفاق كريم ليجد نفسه ملقاً أرضاً داخل زنزانة فردية معزولة عن كل شيء. هناك أصوات عديدة داخل رأسه تدوي وتصمت كل عدة ثوان إلى أن صمتت تماماً. يعود إليه وعيه بعد أن غاب لساعات لا يعرف عددها. أفكار مشوشة، أصوات وصور أناس لا يعرف، صوت سارة تصرخ، صوت طفل يبكي، أم بدر تستغيث، ضحكات لا يعلم مصدرها. كل ذلك يتناوب على عقله ليساعد على تشويشه أكثر. ثم هدأ كل شيء ليصحو كريم على ألم في ذراعه. نظر إلى موضع الألم ليجد عدة علامات لموضع حقن طبية، فتعجب جدا. متى حدث ذلك؟ نظر ليده الثانية ليتفقدها هي الأخرى، فوجدها سليمة، لا يوجد بها أي أثر لمحقن. داخل مكتب العقيد جمال تجلس جميلة وبعينها دموع غزيرة تحبسها بكل ما تملك من قوة، بينما تلك الحقيبة السوداء التي أخذتها من حجرة ابنها موضوعة على مكتب العقيد الذي ظهر على ملامحه التعجب بعد أن قام بفتحها وقال لها مستنكرا: أنا مش فاهم حاجة، أنت طلبتي تقابليني لما عرفتي أن الرائد كريم اتحبس في جرائم قتل وتجارة آثار، وجاية هنا توريني شنطة فيها شوية لبس ومسكات؟ جميلة لم ترد، اكتفت بفتح الحقيبة وأخرجت منها سكينا عليها أثار دماء وكاميرا بها تسجيل وعدة كروت ميموري، ثم قالت: الرائد كريم بريء من كل التهم اللي متوجهه له يا بيه، وأنا جايبة لك دليل براءته، ولما تشوف التسجيلات حتعرف قصدي كويس. أخذ العقيد جمال الكاميرا من يد جميلة وبدأ في مشاهدة التسجيل الموجود بها، وما إن مرت بضع دقائق من التسجيل حتى ظهرت الصدمة على وجهه. أكمل مشاهدة التسجيل حتى النهاية، ثم أمسك بهاتفه مسرعا وأجرى اتصالا بأحدهم: هاتولي الرائد كريم والمقدم محمود سري على مكتبي حالا. وصل المقدم محمود سري إلى غرفة الحجز الملقى بها كريم، آمراً العسكر الوقوف خارجها بصوت غاضب مليء بالعصبية بأن يفتح الباب ويغلقه عليهما، وألا يفتحه إلا عندما يأمره، ثم أغلقه خلف المقدم محمود كما أمره. دخل محمود الغرفة ووجهه يشع غضباً ليجد كريم جالساً أرضاً يتحدث إلى العدم بعصبية مفرطة. تعجب محمود ولكنه تقدم ناحية كريم وجذبه من ملابسه المتقطعة قائلا في غل: انت هتعمل لي فيها مجنون وبتكلم نفسك؟ ولا انت قتلتهم ليه؟ انا كنت فاكرك ضابط نظيف، طلعت مجرم وتاجر آثار، وانا من هبلي اتفقت معاك عشان كنت فاكرك بريء. حاول كريم ابعاد يده ولكنه لم يقدر، فقد صار جسده ضعيفا بعد كل ما مر به، ثم قال في وهن: محمود، سمعت إن عمري مات، اللي سمعته ده حقيقي. دفعه محمود دفعة قوية أوقعته أرضا وقال: مات في بيتك من يومين، أكيد أنت اللي ورا موته، أنت الشيطان ولازم تموت. ثم بدأ في تسديد الركلات لكريم الذي لم يقدر على فعل شيء إلا التأوه، إلى أن جاء صوت العسكري قائلا: العقيد جمال عاوزك أنت والمسجون في مكتبه حالا. سدد محمود ركلة أخيرة ناظرا لكريم باحتقار، ثم رد على العسكري قائلا: تمام، افتح الباب ده وتعالى كلبش الواد ده وهاته ورايا على مكتب سيادة العقيد، يلا اتحرك. خرج محمود وهو يعدل ملابسه، ومن خلفه العسكري يشد كريم المكبل اليدين. يسير الضابط عماد مسرعا في اتجاه مكتب العقيد جمال، ثم يطرق الباب ويدخل مسرعا وفي يده فلاشة صغيرة، يقدمها للعقيد جمال قائلا: يا فندم، حضرتك لازم تشوف التسجيل اللي على الفيديو ده. أشار له العقيد جمال بأن يجلس على الكرسي المقابل له، وأخذ منه الفلاشة مسرعا، ثم قال وهو يضعها في الكمبيوتر الموضوع على مكتبه: فهمني عماد، إيه اللي في الفلاشة دي؟ هدأت أنفاس عماد المتسارعة، ثم أجاب شارحا: أنا دورت في كل مكان عن أي دليل يوصلنا للي قتل عمرو، اللي هو بالتأكيد هيوصلنا لكل البلاوي اللي بتحصل. دورت في بيت كريم ومكتب عمر لحد لما لقيت رسالة على موبايل عمر من رقم مجهول مكتوب فيها إن الرائد كريم عنده نظام تسجيل في بيته وقدر يكشف لنا وش القاتل وهو بيقاومه وقت ما قتله، وظهر وش القاتل اللي ورا كل البلاوي دي. ضغط العقيد جمال زر التشغيل وهو يسأل عماد في فضول كبير: مين هو يا عماد؟ انطق. ليظهر على الشاشة تسجيل لمشاجرة بين عمر ورجل ضخم الجسد مرتديا السواد بعد أن تمكن من طعن عمر وجثم فوقه. استطاع الأخير أن يسحب القناع من على وجهه ليظهر وجه المقدم محمود سري جليا أمام الكاميرا التي لم يلحظ وجودها. ثم انتهى التسجيل متوقفا على وجه محمود في نفس اللحظة التي كان قد وصل محمود وكريم لمكتب العقيد. طرق محمود الباب ثم دخل بعد أن أذن له جمال بالدخول، ومن ورائه كريم في حالة يرثى لها. نظر عماد إلى العقيد جمال الذي ظهر على وجهه ابتسامة مصطنعة وهو يشير لمحمود بأن يقترب ويجلس، بينما نظر إلى كريم بأسى ثم أشار لعماد بأن يقف بجانبه. لحظات من الصمت عمت أرجاء المكان الذي يحتوي على شخصيات متناقضة: الضحية والشيطان. شعر محمود بما يحدث وأخبره إحساسه بأن أمره قد انكشف، وضع يده على سلاحه وما إن فعل حتى وجد سلاحا ناريا مصوبا اتجاه رأسه من الخلف، وصوت العقيد جمال مباغتا: شيل إيدك من على السلاح يا سيادة المقدم، إحنا عرفنا كل حاجة بس محتاجين نعرف منك أنت عملت كده إزاي وليه. تغيرت ملامح وجه محمود إلى الغضب وهو يرفع يده للأعلى ناظرا بغضب إلى كريم الذي ظهرت عليه علامات التعجب واضحة. حاول محمود التملص مما يتهم به قائلا: أنا مش فاهم حاجة يا سيادة العقيد، هو أنا عملت إيه بالضبط؟ أدار جمال الشاشة ليراها كريم ومحمود بوضوح، ثم أعاد تشغيل التسجيل لتظهر الوجوه على حقيقتها أمام الجميع. احمر وجه محمود بعد مشاهدته للفيديو وظهرت عليه ملامح الصدمة جلية، إلا أنه استمر في محاولته التي حتما ستفشل في نفي التهمة عن نفسه. لا لا، الفيديو ده متفبرك. ابتسم جمال بسخرية. متفبرك؟ ابقى قول الكلام ده في النيابة بعد لما تحكي لنا كل حاجة عن العشيرة ومين الأعضاء اللي فيها. انت عارف ان الموضوع خلص خلاص، كنت فاكرك أذكى من كده، ولا انت حابب تتعدم لوحدك؟ كان وقع الصدمة قويا على محمود الذي نظر أرضا قائلا: أنا هقول على كل حاجة، هتكلم. أمر العقيد جمال بفك قيود كريم وتقييد محمود وأخذ السلاح الناري والشارة منه، ثم أحضر أحدهم مسجل صوت وضغط عماد زر التشغيل آمرا محمود: اتكلم. سعل محمود بشدة كأنه يختنق ثم قال: كل حاجة متعلقة بنفس الشيطان اللي دخلوا شدب والمجد البلد، وقدر عن طريقه يتحكم في أكتر من 100 شاب وقعوا تحت تأثير المخدر، وده كله بسبب اليأس وظروف المعيشة الصعبة. طبعا المخدر انتشر بسرعة، كسبنا منه فلوس كتير. أنا اللي قتلت متعهد المخدرات، طلعت شادي مكانه، ولما الدخلية قربت من القبض عليه فبركت موته. والحقيقة أن اللي اتقتل أخوه بدر. ممكن على سجارة؟ صمت محمود لثوان ثم تابع: بدر كان مواق ذهنيا، وشادي فكر أن كده كده هو رحمه وشال هم كبير من على كتافه. بعد فترة قدرنا نختار أفضل ناس من المدمنين وكوننا فكرة العشيرة. بدأنا نتاجر في الأسعار، السرقة، المخدرات، أعراض نفس الشيطان، معظمها هلوسة وسلب الإرادة، ودي قوتها. اللي بيقع تحت تأثيرها بيكون زي الإنسان الآلي، تقدر تتحكم فيه وتخليه ينفذ كل طلباتك وبمنتهى السهولة. كان لازم يكون لنا غطى من الدجل عشان نبعد التفكير المنطقي عننا. زمان حاولت ضم عمر ورفض، بعدها كريم ورفض، فكان لازم أقتل واحد وخلي التاني تحت تأثير المخدر، وكانت نتيجته هايلة على كريم اللي كان شايل ذنب موت مراته وابنه. المخدر ده بيكون أقوى مع اللي عنده ضيق ورغبة في الانتقام. كريم شاف أسوأ كوابيسه مع أول جرعة خدها. الأثر القوي للمخدر ده بيبقى زي فقدان الذاكرة المؤقت.